الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وأسأل الله عز وجل برحمته في بداية هذا اللقاء أن يجعلنا من المسددين إليه سبحانه وتعالى تقا وإخلاصا ورغبة إلى الله عز وجل ورهبة منه. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، واجعل سرنا خيرا من علانيتنا، واجعل علانيتنا خيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وسدد نياتنا إليك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين المخلصين، ولا تجعل في عملنا شيئا لأحد سواك، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجمعنا على الإيمان بك، وتب علينا برحمتك وأنت أرحم الراحمين. أيها الإخوة الأحباب، وصلنا معا إلى هذه الواقعة الكبيرة التي تمثل شيئا لافتا للنظر، يربينا ويعلمنا ويدربنا كيف يكون الإسلام وما معنى الإيمان. وصلنا إلى أن المشركين قد أخذوا 70 عالما من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فقتلوهم في غداة واحدة وانتهوا منهم جميعا. وجاء الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه خبر صغير آخر يقول إن واحدا من المسلمين قد قتل رجلين اثنين فقط من المشركين على سبيل الثأر ممن قتل من هؤلاء 70 من الصحابة. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم ينشغل بما هو عليه قبل أن ينشغل بما هو له، ينشغل بالوفاء قبل أن ينشغل بالانتقام. وتلك شخصية المسلم إذا تربت وتعلمت منهاج الإسلام أنها تذكر دائما ما الذي يجب عليها لتؤديه. وبحث النبي فيما عنده من الأموال صلى الله عليه وسلم ليدفع الدية، دية القتيلين، والقتيلان ديتهما لو قدرت الآن في هذا العصر الذي نعيش فيه لوصلت قرابة 3/4 مليون جنيه، 3/4 مليون جنيه. وانشغل بما يجمع به هذه الأموال ليكون وفيا لنفرين من المشركين أهلهما قتلوا 70 رجلا من المسلمين بالأمس ولم يجد عنده، فذهب إلى اليهود من بني النضير. قد قلت لكم إن المدينة كان فيها من اليهود بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة. فذهب إلى بني النضير في نفر من أصحابه، كان فيهم أبو بكر، كان فيهم عمر، كان فيهم علي، ليطلب منهم أن يعينوه على دفع الدية. فلما وجده بنو النضير في دارهم قالوا له نعم نحن نساعدك على الدية، لكنهم قالوا لن تجدوا فرصة أعظم من هذه الفرصة لتقتلوا الرجل وهو في داركم. وانتدبوا واحدا منهم ليصعد إلى أعلى الجدار ليرمي بحجر ضخم على رأس المصطفى صلى الله عليه وسلم ليشدخ به رأسه ولينتهوا منه. وعندهم في خلفية عقولهم أنهم من قبل قتلوا كثيرا من الأنبياء، والله تعالى يقول فريقا كذبتم وفريقا تقتلون، قتلوا من النبيين من قبل. ولكن الله تعالى كما تذكرون يا إخواني قد نزل من قبل على نبيه صلى الله عليه وسلم آية تقول له في صراحة والله يعصمك من الناس. فنزل الوحي ينبئ النبي صلى الله عليه وسلم في طرفة عين بما يعده اليهود، فقام من مكانه وتوجه إلى المدينة مسرعا إلى مسجده، إلى مقر قيادته. والمسجد دائما في الإسلام له هذه المكانة، الذين يغلقون المساجد بتعليمات بعد الأذان بنصف الساعة، هؤلاء يصدون المساجد عن مهمتها بإجماع فقهاء المسلمين، لأنهم يمنعون الذكر والتلاوة واستخدام المساجد في العلم والتعلم وما إلى ذلك. وهنا لابد قبل أن أتم الحديث أن أقف أمام، وهي الحقيقة أنني دائما كلما جاءت المناسبة ووصلت بي إلى الحديث عن اليهود أحدث الناس بأمر ويدور في خاطري أمر آخر. أحدث الناس عن اليهود ولكن يدور في خاطري خوف جليل كبير على أمة محمد صلى الله عليه وسلم من أنها تنتهج منهاج اليهود في حياتها بصورة في منتهى الوضوح وفي منتهى السوء. نحن يا إخواني أثرت فينا المواد التي يقدمها التلفزيون والسينما والمسرح والقصص، فنظن أن بني إسرائيل قوم من الناس اللي هم النصابين والتلين الأتلة وقطاع الطرق وشيوخ المنصر وكأنهم عصابات. لا، بنو إسرائيل كان فيهم عباد يعبدون الله عبادة ترونها فتذهلون من إخلاصهم في العبادة لله، وكان فيهم أمناء لدرجة أن القرآن شهد لبعضهم أن منهم من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليه، يديه قنطار ذهب يهولك، ومنهم من يظل طوال الليل ساجدا لله وقائما. ولكن بني إسرائيل إذن من الناحية الشكلية ناس عابدين، عنده زيب الصلاة وعنده لحية ويلبس الملابس ويصلي وله أسلوب معين في طريقة عبادته لله رب العالمين. لكن المشكلة يا إخواني أنه إذا زاغت القلوب يدخل إلى النفس بجوار هذه العبادة هلال السوء، أخلاق السوء. ولذلك ورد أن أول، وهذا الحديث الحقيقة مهم جدا، حديث يقول أول ما دخل النقص على بني إسرائيل. إذا بدأت بهذه الجملة أصبح الحديث شيقا. أول نقص دخل على بني إسرائيل بعد أن كانت أمة في وقت من الأوقات طائعة لله، فيقول النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أنه كان يلتقي فيهم رجلان معا، يلتقي الرجل بالرجل فيقول له يا فلان اتق الله ودع ما تصنع. واحد يقابل واحد فيجد مقيم على معصية فيقول له اتق الله ودع ما تصنع، لا يحل لك هذا. ثم يلقاه غدا فلا يمنعه ما كان بالأمس من أن يكون اليوم أكيله وشريبه وقعيده، يجالس صحبه على الرغم من أنه مقيم على السور. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض، ثم تلا قوله تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يصنعون. مع أنه القصة أن الرسول عليه الصلاة والسلام حكيها هو دلوقتي حالا فيها أن واحد بينهى الثاني عن المنكر، لكنه نهاه عن المنكر ولم يجعل النهي عن المنكر منهاجا له في الحياة، فالقلب حدث له زيغ. فنحن يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم عندما نأتي إلى ما كان عليه هؤلاء لابد أن نعلم أن الواحد منا بصورته هذه وهو يدخل المساجد لابد أن يخاف على نفسه التشبه بهم، وخصوصا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال بوضوح وبصراحة لتتبعن أنتم، لتتبعن سنن، يعني طريق، لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحرا لدخلتموه وراءهم. فالصحابة فزعوا وقالوا من يا رسول الله، من اللي قبلنا؟ فقال أهم اليهود والنصارى؟ قال فمن يكونون يعني إن لم يكونوا هؤلاء. فالخطر علينا أن الزيغ يدخل إلينا فنبدأ في عدم الوفاء بالوعد، في عدم الوفاء بعهد أعطيناه، أن الأمور تتميع عندنا فنفقد شخصية المسلم المستقيم. لذلك من أخطر ما نخاف على أنفسنا أن يبتدي تتسلل الكذيبات، الكذبة الصغيرة. ويا إخواني الكذب مش كذب فقط على الكبار أو الصغار أو الأجانب أو الداخلين. انتوا عارفين أن الرسول عليه الصلاة والسلام لقى أم بتنادي ابنها ومش راضي يروح لها، فلما نادت له كتير ومش راضي يروح قالت له ها أعطيك، تعال فإني سأعطيك شيء، أديك حاجة حلوة. وقام الولد مسرعا تحت إغراء هذا فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم بيده ومنعه وقال لها ما تعطيه، هتديله إيه؟ قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيه طبق تمر، تمر بلح سرا لك، يعني إكراما لك كضيف. فأرسل النبي يد الغلام سابه وقال أما إنك لو لم تعطيه شيئا لكتبت عليك كذبة. وهذا هو الفارق الكبير بين تربيتنا لصغارنا اليوم، يقولوا له قط الفيران ومفيش قط الفيران، ولما يكبر بيتضح له كده، يقولوا له الغول، يقولوا له العفريت هيطلع لك، يقولوا له مثل هذه الكلمات. وربما لو تعلق الطفل بأبيه والده يقول له طب خلاص انا هنزل اجيب حاجه واطلع البس عبال ما اجيلك، ويخرج ولا يعود. فتتربى اجيال على ان الكذب واقع في ديارنا وفي بيوتنا، ولذلك تخرج نفوس في منتهى الانحراف، بينما الاسلام يربي على الاستقامه الكامله. ولذلك يا اخواني الفارق بين الاسلام واليهوديه مثلا، اليهوديه التي حرفها الناس او حرف الناس الامر اليها، أن اليهود قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، فهم أصلا يعني يوفون بالعهود لبعضهم وينقضون العهود مع غيرهم. ولذلك الصنف الثاني من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، تفضل واقف فوق دماغه فين الدينار بتاعي، لو اتلفت يقول لك أنا خدت منك حاجة. إذن اليهود كانوا يقولون ليس علينا في الأميين، يعني في غير اليهود ليس علينا في الأميين سبيل. أما المسلمون فإنهم والله يوفون لأعدائهم تماما وسواء بسواء كما يوفون لأحبائهم. وإذا كنتوا بتحفظوا احفظوا هذه الجملة، المسلم طبيعته أن يوفي لعدوه تماما كما يوفي لابن عقيدته ولأخيه في الله. الوفاء شريعة واحدة وعقيدة واحدة وقاعدة واحدة. ولذلك يلفت نظري في غزوة خيبر بعد ذلك أن رجلا، شوف خيبر لما هنجلها شوف مدى الغدر اليهودي تجاه المسلمين، إنما في وسط المعركة جاء غلام من يهود خيبر يسوق أمامه غنما كثيرة، وذهب مسلما إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وأسلم بين يديه. فلما أسلم قال يا رسول الله ولكن هذه الغنم غنم ائتمنت عليها بتاعتي بعهدة، أنا راعي أعمل إيه؟ لو أخذها فقد خان العهد ولو ردها أمسكه قومه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أخرجها خارج ديارنا واتبعها بالحصى، اقعد ارميها كده بالحصى الصغير بالزلط الصغير وابعدها، تقعد تبعد تبعد، فإن الله مؤد عنك أمانتك. فعلا طلع الغنم وفضل يرميها بالحصى ويوجهها إلى ديار عدونا، مع انه بالمخ كده يقول لك انا اودي الغنم ديار العدو ليه؟ معتبرها غنائم، معتبرها شيء وقع في ايدي انفال، اوديها ليه الى العدو؟ ما اعتبرها انها قد وقعت، انا لو وديتها للعدو هيذبحوها وياكلوها ويتقوون بها على حربي. ولكن الوفاء وفاء، وفعلا رمى الغنم وظل يتبعها بالحصى حتى دخلت في ديار يهود خيبر، فعادت لصاحبها فلما رآها بدون الراعي قال قبل أن تصل الغنم إليه، قال لقد أسلم الراعي. من أدراك أنه أسلم؟ أنه لا يهرب ويعيد أمانته على هذا النحو إلا من ربته العقيدة على الوفاء. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال حديثا يجب في رأيي أن يكتبه كل منكم وأن يضعه في حافظته وهو يسير في الطريق، قال يطبع المؤمن، يعني قد يطبع، ربما يحصل، وارد، يعني يطبع المؤمن على الخلال كلها، أي صفة من الصفات إلا الخيانة والكذب. إذا جت الخيانة زال الإيمان. لذلك لابد أن تعلموا أيها الإخوة أن الوفاء بالعهود أمر تقطع من دونه أو دونه رقاب المسلمين. إذا خانوا العهد لابد أن يكون هناك وفاء كامل بالعهد، وهكذا يتربى المسلم. اليهود تلقوا من موسى عليه السلام دروس زي كده أنه لابد من الوفاء، لكنهم في يوم من الأيام اختبروا في هذه المعاني، فوجدوا أن الإصرار على الوفاء هيوديهم، هيفقرهم، هيضيع مصالح، فتركوا الوفاء وظلوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون ليس علينا في الأميين سبيل. وبالتالي فحتى اليوم اليهودي لو سرق من مسلمين يروح كده يقول الحمد لله الذي وفقني إلى الطاعة، لو استطاع أن يوقع بابنة مسلم في الفاحشة يقول يا سلام، أما بقى دي أولا بقى ده لي دخلني الجنة، لو استطاع أن يقتل مسلما دي طاعة من طاعات اليهود أن يفعلوا ذلك. أما عند المسلمين فإن المسلم يعرف لغيره هذا الوفاء ويعرف الإقامة على العهد دون أن يغير ودون أن يبدل. أنا بقول لكم الكلام ده علشان تحذروا يا إخواني من الانزلاق، ولتعلموا أن الشخصية الإسلامية، أنا كنت في مقدمة السيرة قلت لحضراتكم إن إحنا لما هنتكلم في السيرة ستجدون أن كثيرا جدا من أحداث السيرة هي السبب في الشخصية المسلمة المستقيمة صاحبة الخلق الرفيع. مثل هذا الحدث، أنا لما لقي إن مأساة بئر معونة انتهت إلى مقتل 70 رجل من المسلمين، 70 رجلا من المسلمين واثنين من الكافرين، فإذا بالمجتمع المسلم ينشغل بالاثنين من الكافرين ليدفع الدية عنهما أتعلم معنى الوفاء. إنما اليهود شيء العجيب في الأمر إنه لم يكن هناك ما يدفعهم إلى الخيانة. تقول ليه؟ أنت جالك محمد بن عبد الله الذي صلى الله عليه وسلم الذي يزعم أنه نبي كما تقول، وانت اول ما جه المدينه اديت له عهد في ايده كده وعاهدت واقمت معه عهدا انه انت رئيس المدينه ونحن معك، انت تدافع عنا لو اصبنا ونحن ندافع عنك، نتعاون معا فيما يدرأ الخطر عن المدينه، احنا الاثنين متفقين على هذا. هو جالك البيت عندك يقول لك عندك شويه فلوس تساعدني على الديه، لو مش عايز تديله ما تديلوش، قول له لا لما لماذا تصعد إلى ذهنك كأول خاطرة خاطرة الغدر؟ ولذلك كان رد الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه هي النقطة الثانية بعد نقطة الوفاء، أن المسلم لا يستوي عنده من يخونه ومن يوفي له. الرسول عليه الصلاة والسلام لما نقض اليهود العهد عاد فنادى كما قلت لكم في الأسبوع الماضي فورا لمحمد بن مسلمة رجل من الأنصار رضي الله عنه وأرضاه، وأرسله إلى اليهود ليقول لهم لا تجاورون، أنتوا نقضتوا العهد، احنا بقى لنا 3 سنين متعهدين، هل خلنا لكم عهدا؟ هل دسنا لكم على طرف؟ هل أنقصنا لكم عبادة من العبادات؟ هل منعنا لكم معبدا؟ هل حرم؟ هل أكرهنا واحدا على الإسلام؟ هل دخلنا على بيوتكم؟ هل أخذنا أموالكم؟ منتهى الوفاء، 3 سنين ما شفتوش منا بادرة غدر واحد. فلماذا اليوم تغدرون ويصل الأمر أن تفكروا في مقتل أو في قتل النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا محمد ابن مسلمة اذهب إليهم فقل لهم لن تجاورونا بعد اليوم في المدينة. انظر إلى هذا الحس، ليس هناك تميع وإنما هناك وضوح، هتخرجوا برا المدينة. والحقيقة كما ذكرت لكم إن اختيار محمد ابن مسلمة يمثل أو يقرب لك شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم. محمد بن مسلمة هو الذي نفذ عملية قتل كعب بن الأشرف اليهودي الذي كان يعرض بأعراض المسلمين في شعره، ومحمد بن مسلمة هو الذي كان قائد المجموعة التي تولت تنفيذيا إجلاء بني قينقاع من سنة واحدة. بنو قينقاع كشفوا وجه امرأة مسلمة وربطوا ذيلها بأعلى ثوبها فانكشفت عورتها من خلف، فقام رجل مسلم ليدافع عنها وليقتل اليهودي، فقام اليهود وقتلوه في سوق بني قينقاع. لما كتب عليهم الجلاء، الذي نفذ الجلاء كان محمد بن مسلم، فلم يختره الرسول صلى الله عليه وسلم من فراغ أو أهو أي واحد السلام، بل اختار من شخصه يمثل جدية التنفيذ. ذهب إليهم قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لكم آجلتكم 3 ليالي بس، فمن رؤي بعدها منكم ضربت عنقه. هذا الأمر يا إخواني يجعلك كمسلم تعيش في القرن 20 ويقولون عن الإسلام كذا وكذا، تقول طب هو من حق المسلمين يطردوا ناس برا بلدهم يطلعوهم برا؟ نعم، من حقنا ذلك، وليس من حقنا وحدنا، بل العالم كله يعرف أن هذا حق. النهاردة بيعلموا الطلبة والشباب والعالم إن في شيء في كل مجتمع اسمه العقد الاجتماعي، العقد الاجتماعي، إن الناس عايشة مع بعض بناء على عقد بينهم وبين بعض. هذا التعاقد بين الناس إذا نقض فقد نقض حق المواطنة، لم يعد هذا لك بوطن، وإنما كان يقدر يأخذهم يقتلهم جميعا، ولكنه لم يفعل ذلك، أعطاهم فرصة العيش وفرصة الحياة بس بره البلد، ما يقعدوش في المكان الذي لن يكونوا أمناء عليه. ولذلك برضو لتعلم مدى عدالة الإسلام، اللي خانوا الأول مين؟ بنو قينقاع، فطردهم الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه أبقى بني النضير وبني قريظة. بعد سنة بنو النضير هم اللي خانوا، فطرد بني النضير وخلى بني قريظة، لم يجعله، ما قالش اليهود خانوا فطردهم جميعا، وإنما جعل كل من ارتكب ذنبا يحاسب على ذنبه. العيلة دي، العيلة اليهودية دي نقضت العهد، فبمقتضى نقضها للعهد اللي هو العقد الاجتماعي في التعبير الحديث سقط لها حق المواطنة، ملهاش حق في هذا الوطن. ولو رحت يا إخواني أمريكا أمريكا الشمالية كلها. هتلاقوا أمريكا دي اكتشفت إزاي؟ دي ما بقالهاش 200 سنة. كان الراجل راكب سفينة وناوي يلف العالم لمجرد إنه يثبت إن الأرض كروية. فأنا بطلع من غرب أوروبا منطقة أسبانيا والبرتغال ولف كده أقوم أوصل للهند الناحية الثانية. فوصل إلى أرض لم يصل إلى الهند. وصل إلى أرض لم يكن أحد يعرف أنها موجودة. ووجد فيها قوما ليسوا من الجنس الأصفر. أنتم عارفين الشكل الياباني والصيني ليس يسمونه الجنس الأصفر. وجدهم من الجنس يعني من الجنس الأحمر محمرين كده. ولذلك سموا بالهنود الحمر أنه كان يظن أنه قد اكتشف الهند أو جزءا من الهند ثم اتضح أنها قارة جديدة. اذهبوا إلى أمريكا تجدوا أن الهنود الحمر في حالة من الكرب. ليه؟ لأن الدولة الأمريكية قائمة على أساس أو يعني الولايات الأمريكية قائمة على أساس القهر والبطش وحرمان أهل البلد من بلدهم. الأمريكان الحاليين من أصول أوروبية في معظمهم ومجموعة كبيرة منهم من أصول أخرى، لكن أهل البلد الأصليين حوربوا وانتصر الأمريكان الوافدون دول اللي هم اللي جايين من أوروبا ومن أنحاء الأرض انتصروا عليهم، ولم يصبح لهم حق في أن يكونوا سادة على بلادهم ولا رؤساء ولا غيره، وأصبح في المقابل هناك قهر وبطش في أمريكا، والهنود الحمر دول ناس هناك ولذلك يعني حالتهم كرب. ومع ذلك مع كل هذا فإن أمريكا ترفع تمثال الحرية علما على أنها بلد الحرية والديمقراطية وتقول ما فيش ظلم وما فيش ظلم. إذا أنتوا عايشين ليل ونهار على أساس حرمان هذه أبناء البلد الأصليين من حقوقهم الأصلية. أنا بقول الكلام ده ليه؟ علشان أقول لكم أن حق المواطنة، المواطنة يعني أن نعيش أنا وإنت في وطن واحد مبني على أساس العقد الاجتماعي الدستور. فإذا نقض هذا العقد الاجتماعي وجاء اليهود وطلبوا أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم وخالفوا العهد لم يعد لهم حق في البقاء في المدينة. أول يا إخواني ما اليهود راح لهم هذه الرسالة قالوا أيوة نخرج. فاللي حصل جماعة ولاد عمنا بنو قينقاع، و لما الرسول قال لهم اخرجوا بعتوا له رسالة قالوا له انت فاكر ان احنا يعني ضعفاء زي التاني؟ احنا هنوريك الويل. ووقفوا له في النهاية خرجوا وكان مخرجهم حاسما. فاحنا نخرج من سكان قرروا ان يخرجوا وبدأوا في لملمة امورهم واشيائهم. لكن كما قلت لكم دائما المنافقون، ولذلك دائما بطالة والمنافقون المتلونون من أخطر الأصناف على أي أمة. بعثوا لهم قالوا لا هتخرجوا ليه؟ إحنا معاك وإحنا وإنتوا قوة لا يستهان بيه. أولا هو مش هيخرجكم، ولو أخرجتم لنخرجن معكم لكن مش هتخرجوا، سوف نقاتل معكم. وأنا عايز أفكركم بحاجة مهمة قوي. أنتوا فاكرين أنا لما كنت بتكلم عن بني قينقاع لما طردوا، لما الرسول عليه الصلاة والسلام جمعهم حب ان هو يعاقبهم، خرج رأس المنافقين هو نفس الرجل، هو عبد الله بن أبي بن السلول ده، وطلع يقول لك ادخل يده في درع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني امسكه ادخله في ثيابه يشده ويقول له هؤلاء بقوتهم بسلاحهم بعددهم منعوني من الاحمر والاسود، تأتي أنت وتحصدهم في غداة واحدة؟ دول كانوا رجالتي وكانوا خلفائي وكانوا موالي لي، تيجي أنت وتحصدهم في غداة واحدة؟ يا محمد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن في موالي، يعني عشان خطري الناس دول كانوا تبعي فأعمل معروف أحسن إليه. فالرسول عليه الصلاة والسلام برغم كل شيء إلا أنه استجاب لعبد الله بن أبي وطردهم وأخرجهم ولم يقتل منهم وكذا وكذا وكذا. فجاء عبد الله بن أبي السنادي وباعت بقى للطائفة الثانية لهم المرة اللي فاتت انا بس خليته ينقذه وما يعملش فيهم حاجة، المرة دي بقى مش هسيبكم تخرجوا، هنقف معاك وقت تعرفوها لنا كويس، اوعوا تخرجوا. فلما ذهب اليهم بهذا تقوى اليهود. ودائما سبحان الله يا اخوانا، وانتوا لازم تحت عنوان اعرف عدوك تعرفوا اليهود دول وصفاتهم. من ضمن هذه الصفات انه دايما اليهود طول تاريخهم وانتوا شايفينهم اهو ما تلاقوهمش ابدا برغم قوتهم، انتوا بتقعدوا تسمعوا ان هم عندهم بنوك والحاله الاقتصاديه شكلها ايه ومسيطرين على العالم والمنظمات الصهيونيه، انما ما يقدروش يبقوا واقفين لوحدهم كده كامه، ما يقدروش يبقوا هم اللي واقفين، لازم يبقوا مسنودين على غيرهم، لازم الا بحبل من الله وحبل من الناس. لم يقل الا بحبل من الله او بحبل من الناس، لابد ان يجتمع الامران علشان اليهود يبقى لهم قائمه في دنياكم، لازم يجتمع لهم ان المسلمين مقصرون في حق الله. الله تعالى اعطى اليهود الفرصه انهم ينطلقوا لانه ليس هناك عباد يستحقون ان ينصرهم الله تعالى، ولازم مع كده حبل من الناس تبقى في امه ثانيه اليهود مسدودين عليها بيتكوا عليها كده. لو وقعت الامه الثانيه اليهود ما يظهرولكوش لوحدهم كده ابدا، ما يقدروش ما يعرفوش. اليهود امرهم قائم على الاستخفاء، دايما يستخبى ورا حيطه، ولذلك لازم تعرفوا اللي أنشأ العلمانية في العالم هم اليهود، واللي أنشأ الشيوعية في العالم اليهود، واللي أنشأ نوادي الروتري في العالم اليهود وما يتبعها اللوينز والماسونية، الذي أنشأ الماسونية في العالم دائما ينشئون مذاهب أخرى يتخفون وراءها ويتخفون وراء دول ووراء أمم. فلما وجدوا، ولذلك ما يحاربوش لوحدهم كده أبدا، الكلام ده جبناء جبنا لا تتصورونه. فلما جاءهم هذا الكلام من عبد الله بن أبي رأس النفاق قالوا روحوا قولوا لمحمد ما احناش خارجين، واللي يقدر عليه يعمله. فكروا ازاي، احنا عندنا حصون الحجر فيها لما يجتمع عليه 30 واحد عشان يشيلوه مش هيعرف يشيلوه، وصور عالي، وجوه الحصون دي في عندنا نخل كنا بنوكل منه الصحراء دي كلها، اما نقعد ورا السور 5-6 سنين ونقعد ناكل من النخل ده خلاص عندنا خير، يقعدوا هم بقى يحصرونا زي ما هم عايزين. وما ان وصلت هذه الكلمه الى النبي صلى الله عليه وسلم، كان المفترض ان المسلمين يقولوا يا دي المصيبه احنا ناقصين، ده كل شويه قبيله من العرب بتيجي تحاربنا، حارب مين ولا مين، كنا ناقصين اليهود كمان. وبعدين بقى في الشغلانة دي، وبعدين ده اليهود مش سيف وسيف ودرع ودرع وجمل وحصان، ده حصون ممنعة، هنعمل فيهم ايه؟ فكان الطبيعي ان يشعر يا اخوانا، انا يعني انا عايزكم تبقوا صادقين، ده الطبيعي، الشيء الطبيعي، احنا مش ناقصين اللي بيحاربونا، نروح نحارب في جبهة جديدة. لكن بمجرد ان وصلهم الخبر ان اليهود قرروا التحدي، إذا بالرسول صلى الله عليه وسلم في عمل يرد به العقيدة إلى صدور أرباب العقيدة، يكبر بأعلى صوته ويقول الله أكبر، فترتج المدينة بترديد التكبير من الصحابة وراءه. فإذا بروح المسلمين تعيد كلمة الله أكبر اللي هي عندنا النهاردة هتاف، بصت معناها كده الله أكبر، اتحلت القضية. إذا كنت في والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، فبتحس إن القضية مجرد التكبير حلت القضية في صدور المسلمين وعرفوا أن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. وتحرك النبي صلى الله عليه وسلم فورا بقى، مش قال طب لما نشوف سنة الحسم وسنة الضباب وسنة الحاجات اللي موجودة في تاريخنا ومع ذلك يعني، لكن على كل حال تحرك فورا بقواته إلى بني النضير. وقبل أن يخرج دائما يفعل ذلك، يستخلف على المدينة أميرا، مش يخرج السلام لا، يجعل أميرا على المدينة، يقضي بين الناس، يشوف شؤونهم، يحكم بينهم، يصلي بهم. فاستخلف على المدينة أميرا وذهب إلى بني النضير، راحوا سنين جعانين تقين لأكل ولا شرب ولا عندهم، كانوا بيطلعوا زي ما بقول لك يحتطبوا بالنهار عشان ياكلوا وهم رايحين يجاهدوا ويعلموا. المسلمون في حالة فقر شديد واليهود في الحصن وعندهم البلح بتاعهم. وبرغم هذا ما فاتش أسبوع، جمعة الجاية ما جاتش، ست ليالي، خمسة أيام بست ليالي، وإذا باليهود يسلمون ويرفعون الراية البيضاء كما يقولون وينزلون على حكم النبي صلى الله عليه وسلم. إيه؟ إيه اللي حصل؟ حد عمل حاجة؟ حد ضربهم؟ لا، وإنما وهم داخل حصونهم أرسل الله عليهم جنديا شديدا من جنوده لا يملكه إلا الله. هذا الجندي اسمه الرعب. سبحان الله، أنا فكروني فار مرة جاله الراجل اللي بيقول للناس شبيك لبيك ده، قال له أنت يعني أنا كنت محبوس وأنت أرقطت الصفيحة اللي أنا كنت فيها، أؤمر اللي أنت عايزه يا فار أعمله لك. فار قال له أي حاجة؟ يعني اطلب اللي انا عايزه. قال له طب عايز ابقى قطه. عايز ابقى قطه، هو بيخاف من القطه فمنع عينه انه يبقى قطه. فحوله الرجل، طبعا قطه خياليه رمزيه، حوله الرجل الى قطه. اول ما بقى قطه يسمع عواء الذيب بيموت في جلده، تعالى يا عم عايز ابقى ذيب. فحوله الى ذئب. الديب سبحان الله بيخاف من الكلب، يسمع الهوهوة يجري، فيظل ينادي اعمل معروف، معلش ليه طلب، خليني عايز ابقى كلب، املي في الحياة اني ابقى كلب. فجعله كلبا فيما يزعمون وليس صحيحا. اول ما بقى كلب وصل وتحقق امله، المهم صبر لحد ما بقى يسمع زئير الاسد ملك الغابة نبهله وقال له عايز ابقى اسد، فجعله اسد. اسد يصدر الزئير ترتج الغارة، شيء عظيم جدا. ومع ذلك في اليوم التالي من كونه أسدا ارتجف ونزل وقال له تعال اعمل معروف. قال له ايه؟ قال له السماء بتبرق، البرق ده بيرعبني، عايز ابقى برق. فقال له هذا الذي يحوله، قال له لا فائدة، مهما خليتك أسد، نمر، عملاق، أي شيء، فالجسد جسد أسد والقلب قلب فأر. الاستفار الجبن القديم. فاليهود وغيرهم من أعداء الله لو أرسل الله إلى قلوبهم ما ينخر فيها فيجعل منها قلوبا بابت مهترئة من شدة الرعب انتهى الأمر، ولذلك قذف الله في قلوبهم الرعب وانتهى الأمر. وأنا عشان يا إخواننا ما يعني ما تلاقوش الأمور بعيدة، في سنة 73 ده حصل فعلا كده، ان اليهود كانوا بيترعشوا، في 48 كل ما تحصل مواجهة يرتعد اليهود امام المواجهة الحقيقية للمسلمين، واذا بهم بعد ست ليال من شدة الرعب ومفاصلهم سايبة يتركون المكان ويسلمون تماما مش قادرين. قالوا خلاص اعملوا معروف طلعونا بس من هنا هنمشي. ايه؟ مفيش حد اتقتل، مفيش سهم اترمى، مفيش سيف، مفيش اي شيء يخليهم يقولوا كده، الا ان لله جنود السماوات والارض سبحانه وتعالى قذف في قلوبهم الرعب. لكن كانت حصلت واقعة صغيرة كده يهمكم تعرفوها اوي خلال الست ايام دول. ايه الواقعة دي؟ ان الرسول عليه الصلاة والسلام وجدهم يهتمون او معتمدين على النخل والبلح والعجوة اللي موجودة فوق النخل، نادى لبعض المسلمين وأمر بتقطيع هذه الثمار. طعلنا النخل بتاع اليهود بل النضير ده كله، وبدأ المسلمون يقطعون يهلكون النخل. إذا ببني النضير نفسهم، هم نفسهم الأعداء يصرخوا من وراء الحصن ويقولوا يا محمد قد كنت تنهى عن التخريب في الحرب، فلماذا تفعل ذلك؟ فإذا هم بيدافعوا عن نفسهم بشرعه هو، يقول أنت يعني الكلام ده ما يصحش منك أنت. وإذا بالواقعة الثانية أن بني قريظة إلى الثانية اليهودية تبعت له بسرعة ويقولوا له يعني إحنا شايفين أنك بتقطع النخل ده ما هوش في شرعك، فعايزين نعرف ايه الحكايه، هل تغير شرعك؟ وهنا صارت قضيه انتم محتاجين تعرفوها الحقيقه، اللي هي هل يجيز الاسلام التخريب والتحريق والتقطيع وهدم البيوت وقطع الاشجار وما الى ذلك في معركه من المعارك، ام انه يحرمها في الحقيقه؟ وخصوصا ان سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه بعد ما اكتملت الرساله وانتقل النبي صلى الله عليه وسلم الى الرفيق الاعلى، سيدنا ابو بكر هذا الذي اسلم منذ اول لحظه وظل مع النبي الى اخر لحظه صلى الله عليه وسلم وورث الرساله بكلياتها هكذا يعني او بكل زمنها، لما جاء يشيع جيشا وبيت الله قال لهم لا تقطعوا شجرا مثمرا ولا نخلا ولا تهدموا صومعه واياكم ومن وستجدون قوما اعتزلوا الحرب فلا تقتلوهم، اصحاب الصوامع، العباد، الشيوخ الكبار، الاطفال الصغيرين دعوا بيهم ما تحرقوش ما تقطعوش نخل. اذا كانت هذه وصيه هذا شرع الله، ما الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك؟ هنا ايها الاخوه تاتي قضيه مهمه، وهي ان الاسلام اولا القران رد على هذا مباشره في سوره الحشر اللي هي نزلت عن هذه السوره، قال ما قطعتم من لينه، اللينه نوع من البلح، اصل انتم مش عارفين كل انواع البلح، فمين في منها مثلا انتم عارفين نوع العجوه، لكن في بعض انواع اقل اسمها اللينه، فيقول القرآن ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها. القرآن إذا صرح أن اللي حصل أن أصل الشجرة موجود لكن قطعت الثمار، ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها ليس بغيا وليس ظلما وليس عدوانا وإنما فبإذن الله وليخزي الفاسقين. فقال جمهور الفقهاء في هذه القضية لو كان هدم البيت أو قطع الثمر له فائدة فعلا من الناحية في المواجهة بحيث لا تدرك أو لا يدرك النصر إلا بها كانت هذه الأعمال مشروعة وجائزة، كانت هذه الأعمال مشروعة وجائزة. ليه؟ قال له لانه هذا ليس تخريبا، انت مش بتقطع الواحد مش بتغاظ منه بتقول اهدم له بيته، وانما تقطع الثمر علشان ما يبقاش عندهم مخزون من موجود يقدروا يعتمدوا على ان هو موجود ويفضلوا ياكلوا منه ست اشهر سنه سنتين وتفضل المعركه مستمره. ولذلك الفقهاء قالوا فعلا، وهذا جمهور الفقهاء، انتوا عارفين يا جماعه لولا هذا الحكم الشرعي كان يبقى كل المدافع والطيارات والقنابل كلها المسلمين ما يقدروش يستعملوها، كان يبقى الامريكان والروس وغيرهم واللي وراهم طبعا اللي معاهم جميعا بقى الانجليز والفرنساوي كله يقدر يستخدم القنابل واحنا ما نقدرش. ليه؟ لانك بترمي قنبله على على على اسرائيل. ليه بترميها؟ ليه؟ عشان تقتل اليهود. طب بس دي توقع البيوت، بس بتحرق الشجر. لو كان التخريب حراما، لو كان التخريب حراما على الاطلاق كان يبقى انت بترتكب حرام، لانك ما بتقتلش، كان يبقى بس تقدر تستعمل بندقيه ولا مسدس ولا طبنجه حاجه تنشنها على واحد وتنتهي منه. لذلك الفقهاء راوا من هذا النص باذن الله وليخزي الفاسقين انه اذا كان استعمال اسلحه الفتك والتخريب والتدمير ليخزي الله بها الفاسقين في المعركه، بمعنى انك تنتصر عليهم وتصل إلى غايتك العسكرية، فهو حلال. أما إذا كان مجرد أن أنا زعلان من اليهود فبعمل فيهم مقلب والسلام فهذا هو الحرام. لا يجوز لي أن أقطع شجر فلسطين، لا يجوز لي أن أوقع البيوت إلا إذا كان في هذا غرض عسكري. هذه القضية علشان تبقوا واخدين بالكم، لأنه أساسا الشهيد شوف الخطورة ما يعتبرش شهيد في سبيل الله لو في معركة ارتكب فيها تخريب محرم. يعني لو مات، لو قتل مسلم في حرب في سبيل الله لكنه قتل وهو يرتكب تخريبا من النوع المحرم، يرى الفقهاء أنه لا ينال درجة الشهداء. فالله طب وبعدين؟ طب ما هو اللي بيحصل كده ان في زرع بيتحرق، ده في غابات كامله بتتحرق. فاذا لازم اعرف انه هل انا متغاظ بس فبحرق والسلام، ولا هناك غرض عسكري. هذه قضيه في منتهى الاهميه. والحرب الحلال هي التي لا يقطع فيها الشجر ولا تهدم فيها الصوامع ولا تمنع فيها العبادات. طب جينا حرب مات فيها عباد وحرق فيها اشجار، بنسأل هل كان هذا من أجل التمثيل بهؤلاء العباد ومن أجل إغاثة أصحاب الشجر، أم كان لها غرض عسكري؟ فإن كان لها غرض فهي حلال. وانتهت هذه القضية، ونزل بنو النضير وأعلنوا أنهم سوف يخرجون، فأخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم على شروط في منتهى الجمال، أنهم تخرجوا أنتوا وأهلكوا جميعا بكل اللي تقدروا تشيلوه. الله يا رب تشيلوا لبواب الشبابيك، تشيلوا البيوت، اللي تقدروا تشيلوه شيلوه ما عدا السلاح. محدش هيخرج بسيف ولا درع ولا بيضة الخوذة، سلاح كله للمسلمين. محمد بن مسلمة فين؟ تعالى شيل منهم الحاجات دي. فجاء هذا الرجل بضبط وخبرات خطير محمد بن مسلمة، لو يعني لو اتيحت الفرصة وأفردنا له الحقيقة ما يعني لقاء، أنا شخصيا أعتقد أن هذا الرجل بدقته وقوته وقدرته على تنفيذ المهمة بمنتهى التحديد والقوة، وحتى شكله يعني محمد بن مسلمة هذا كان رجلا طويلا أسمر اللون ضخم الجسد، وكان رقيقا، ولكنه كان إذا نفذ ينفذ كما أمر. وذلك كان شخصية في منتهى الجمال رضي الله عنه وأرضاه. فالمهم أخذ منهم السلاح وخرجوا، ولذلك فعلا يخربون بيوتهم بأيديهم. يقول لك كانوا يكسروا الباب عشان ياخدوا العتب، عارفين العتب بيبقى فيه فوق الباب كده، يعملوا صبة أسمنت ويعملوا حاجة اسمها العتب علشان تتحط فوق الباب عشان البناء اللي فيه ما يقعش، ويحطوها فوق الباب. فيكسروا ياخدوا العتب ويشيلوه. فكان المنظر واحد ماسك البيت وقاعد يدغدغ في بيت نفسه. فقال تعالى: وظنوا انهم مانعتهم حصولهم من الله فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. حاجه بقى الحصول ما بتمنعهاش. وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بايديهم وايدي المؤمنين فاعتبروا يا اولي الابصار ولولا ان كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا، يعني بالسيف والقتال والحرب كان قضى عليهم، ولهم في الآخرة عذاب النار. يقول تعالى: ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. ثم جاءت قضية والله يعني يا سلام. اهو شوفوا يا جماعه انا عايزكم تخلوا بالكم واحنا بنتكلم انه في وقائع صغيره قوي، لولا الوقائع الصغيره قوي دي في احكام كبيره جدا ما كناش نقدر نوصل لها النهارده. لما المسلمين دخلوا كانت اول مره، بقول لك اول حرب المسلمين عمرهم حرب، حرب زي دي كل مره يطلعوا الصحراء كده 200 300 واحد بالسيوف قصاد 500 ولا 1000 بالسيوف وجمال، ياخدوا شوية غنم شوية جمال شوية حصنة يقتلوا ناس ياخدوا فلوس. إنما إن احنا نخش على بلد وناخد نكسب أرض، يبقى في أرض ناخدها ونخل وبيوت ناخدها، دي ما حصلتش قبل كده. احتلال عسكري ده ما حصلش، أول مرة المسلمين بيواجهوه. طب نعمل إيه؟ في الحروب اللي كان المسلمين بيدخلوها وما فيهاش أرض وإنما كان فيها بس أموال زي غنم وحصنة وجمال وشعير ودقيق وكده، كان في آية أنزلها الله تعالى في سورة الأنفال يعني الغنائم، يقول فيها: إلا هتكسبوا من الحرب يا مسلمين هنقسموا خمس تخماس، خمس أجزاء، أربع تخماس منهم لكنتم، توزعوهم كده على الناس اللي انتصروا في الحرب وعلى المقاتلين، يصلحون بها الدواب فرس، يجيب بها سيف، يدفعها الأهل كمرتب بدل ما هو خارج في المعركة وليس لأهله مرتب من المرتبات أو دخل من الدخول، وخمس الغنائم يقول تعالى في الآية 41 من سورة الأنفال: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن خمسه، خمس الفاضل، فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، فئات الضعيفة في المجتمع. يبقى تاخد أربعة خمس تقوي بها قوتك اللي هو الجيش، وخمس تعطيه للضعفاء لتصلح به ضعف المجتمع. إلا يا بطل لو كانت المسألة مسألة أرض ونخل وبيوت وزرع، تبقى المسألة تانية مختلفة تماما. يبقى المقاتلين ما لهمش حاجة من هذه الأشياء، ما ياخدوش خمس الأربعة خمس البيوت ولا أربعة خمس النخل ولا أربعة خمس الأرض، وإنما يقول الله تعالى: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، البلاد المفتوحة، فلله كل بقى، فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، اللي هي الأصناف اللي كانت بتاخد الخمس في آية الأنفال أصبحت في آية الحشر إذا كان الأمر متعلق ببلاد جديدة بتفتح تأخذ الغنيمة كاملة. ليه؟ قال: كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. لأنه لو سبنا المسألة كده هيبقى الناس الأقوياء المقاتلين يفتح مصر وليبيا والسودان وتوصل إيه وكده، هيروح يروح فين بقى تاني؟ وخلاص يقعد جنب أرضه وجنب العدل. فكان من هذا الإسلام الرائع الخطير في الخراج، ودي قضية فقهية في منتهى الجمال، إن أنا كمقاتل مش افتح هنا خد لي 100 فدان وهنا 500 فدان وهنا خد لي عزبه وهنا محافظه وهنا، ودي الحاجات اللي هدت حيل الامبراطوريات السابقه. هو الاقطاع في فرنسا ده يعني ايه؟ اللي كانوا بينتصروا كانوا يدلهم يقطعوهم ارضا، يقول له خد يا سيدي محافظه المنوفيه دي بتاعتك، فيقول له خلاص انا اهد، بلاش يا سيدي المنوفيه، يقول له خد محافظه الجيزه، محافظه الشرقيه، يقول له شوف المقاتل العظيم قائد الجيش الثالث الميداني ياخد محافظة سوهاج بأعمالها، وده ياخد محافظة خلص، يروح تاني زي بقى يروح. ده الإقطاع، هو نشأ من كده الإقطاع. ما تفتكروش إن الإقطاع اللي كان في مصر ده هو ده ميني إقطاع، يعني إقطاع صغير، إنما الإقطاع في فرنسا كان واحد يمتلك مثلا أقول لك هي ربع محافظة فعلا بدون مبالغة، كانت إقطاعيات ضخمة جدا. الإسلام في الحقيقة روعة الأمر فيه. وأنا عارف، أنا على فكرة تأتيني معاتبات من بعض الإخوة كامل معروف بسط لنا شوية الموضوعات، وأنا الحقيقة مش عارف أعمل إيه. أنا أنتوا قولوا لي والله، أنا يعني نفسي المسلمين يفقهوا هذه الموضوعات، هذا الدين، فبتكلم بشكل ده. إنما هو طبعا ما أجمل الإنسان يقتصر فعلا في الكلام على الأمانة والصدق والجنة والهدى والتقى والعفاف شيء جميل، لكن أنا مش عارف الموضوعات دي الحقيقة. فأنا عايز أعرف كده برضو في عجالة، نستمر كده ولا نخلي الأمور يعني إيه، نستجيب لأصحاب هؤلاء الإخوة أصحاب هذه الأوراق. فإخواني، بدأ كما قلت لكم ما يتعلق بالأرض والبيوت والنخل والعقارات الثابتة، يسري عليه نظام اسمه الخراج، إن الأرض المفتوحة الفتوحات بتاعة الدولة، دولة الإسلامية، وما يخرج منها من الثمرات هو الذي يوزع على الناس. فأصبح نشأ في الإسلام شيء اسمه الخراج، ولذلك في بعض الفقهاء كتبوا كتاب مخصوص عن الخراج. طبعا أشهرهم أبو يوسف اللي هو صاحب أبو حنيفة، أبو حنيفة له تلميذين مشهورين من ضمنهم، فكتب كتابا مشهورا عن الخراج، وأصبح الخراج فقه ما يخرج من الأرض المفتوحة، أرض الممالك، وإلا تنتهي الفتوحات بقى بأن المجاهدين كل واحد ياخد له عزب ويقعد فيها وتخلص الشغلان على كده. فكانت من روعة الإسلام أنه اللي يجي كمال سائل خلاص المجاهدين بياخدوه عشان يعيشوا بأهلهم، إنما ما يأتي كأرض وعقارات يكون للدولة ويكون للضعفاء في الأمة. اللي هي مين بقى يا أستاذ عشان تعرف إن الإسلام دين ودولة وإن السياسة جزء لا يتجزأ من الإسلام، اللي هو خزنة وزارة الشؤون الاجتماعية. وانت هتصرف يا مجتمع يا مسلم هتصرف على الفقراء منين؟ المساكين اللي رجله مقطوعة والمعوق لا لا ليست له مثلا العينين البيضين الودان وكذا، اللي بيعملوا مرضى الفشل الكلوي، الأمراض القلب والعمليات الجراحية، تصرف عليهم منين وزارة الصحة وزارة الشؤون الاجتماعية؟ ادي الخزائن الوزارات. عشان كده لما بنقول ان اللي بيقول لا دين في السياسة ولا السياسة في الدين، لو اعتقد ذلك خرج من الإسلام، بنقول لأنه الإسلام حتى خزانات، خزانة وزارة التعليم، خزانة وزارة الشؤون الاجتماعية، خزانة وزارة الصحة، خزائن تولى القرآن تدبير مصادرها. مش تعرفين ميزانية النهاردة بيعملها مجلس الشعب، لا، القرآن النهاردة تولى تدبير هذه المصادر. قال: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، حتى لا يكون متداولا فقط بين أغنياء الناس، وإنما ليكون للفقراء أيضا. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وانتهى الأمر بأن الله تعالى أخذ كل الغنائم التي خرجت من واقعة بني النضير وأعطاها للرسول عليه الصلاة والسلام، يعني ليوزعها على الفقراء فقط. في الآية الثانية على طول اللي قبلها مباشرة: وما أفاء الله على رسوله منهم، من بني النضير دول، فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. المقاتلين عملوا حاجة، انتوا كنتوا قاعدين بره، لكن ربنا سلط الرعب. فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، والله على كل شيء قدير. وأخذت فعلا هذه الأنفال والغنائم ووزعت توزيع من أروع ما يكون والله، لأنها أعطيت، شوف أنا أستخدم كلمة، أعطيت للعالة، الفقراء اللي كانوا بياخدوا من غيرهم. انتوا فاكرين اول ما المهاجرين راحوا المدينة، اهل المدينة قالوا لهم النص ولنا النص يا رسول الله، هم ياخدوا نص النحل واحنا نص. فالمهاجرين قالوا لهم لا، احنا ناخد نص املككم جزاكم الله خيرا، لا، احنا هنكفيكم العمل، هنشتغل احنا، ومقابل الشغل ناخد اجر. اشتغلوا في املاك الانصار واخذوا اجورا، لكن ما هي الوظائف ما كانتش كتير، فحصلت بطالة، فكانت برضو على الأنصار. فكانت النتيجة إيه؟ النتيجة إنه لما جت غنائم بني النضير، ربنا أعطاها لفقراء المهاجرين جميعا حتى يستغنوا ولا يصيروا عالة على. ومن هذه اللحظة ارتفعت العيلة، عيلة المهاجرين على الأنصار، وأصبحت هناك موارد للفئات الضعيفة. ولذلك غنائم بني النضير كاملة أعطاها الرسول عليه الصلاة والسلام للفقراء من المهاجرين وللفقراء من الأنصار، لأن الأنصار كانوا أغنياء ما عدا رجلين اثنين بس، عشان ربنا يقول لنا أنها للفقراء سواء مهاجرين أو أنصار، لترتفع العالة. رجلين اثنين من الأنصار أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم هم كذلك من الغنائم، لتكون الغنائم للفقراء سواء مهاجرين أو أنصار. وحتى لا يذهب بعضنا إلى أن المهاجرين خدوا أكثر، جاءت الآية اللي بعدها على طول في سورة الحشر تقول لا لا، ده كلام، خلوا بالكم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، مش عايزين لا بيت ولا غيط ولا نخلة ولا زوجة، خذوا أيها المهاجرون، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويفضلون غيرهم عليهم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، فقر شديد، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون.